لأنه لا رغبة له في الآخرة. الأعمال التي شرعت لأجل طلب الآخرة، أما الدنيا فهي مكفولة للإنسان، لا يأتيه منها إلا ما قدره الله له ورزقه. كثير من الناس يعمل أعمالا صالحة من صلاة وزكاة وصدقة وصوم وحج، ولكن مقصوده حفظ ماله أو حفظ بدنه أو حفظ ولده في هذه الأعمال، ولا رغبة له في الآخرة، فيكون هذا مراده الدنيا فقط، ممن يريد الحياة الدنيا وزينتها. وقد أخبر الله جل وعلا أنه يوفيه عمله، يعني يعطيه جزاء هذا العمل في الدنيا معجلا، ولكنه في الآخرة ليس له نصيب. مع أن هذه الآية مقيدة الآية الأخرى، وهي التي جاء تقييدها بإرادة الله، يعجل له ما يشاء لمن يريد، ما يشاء لمن يريد، يعني ليس يعني مراده كله يحصل له، ولكن يحصل له ما أراده الله، وليس لكل أحد بل لمن يريد الله جل وعلا. هذا النوع. النوع الثاني أن يعمل الإنسان أعمالا من أعمال الأعمال الصالحة، يعني في الظاهر أعمال الطاعات، ويعملها خالصة لله جل وعلا، ولكن لا يريد أيضا الآخرة، وإنما يريد الدنيا، كالذي مثلا يقوم بإمامة مسجد أو مأذنة وليس لمقصوده إلا الراتب فقط، أو كالذي يطلب العلم مثلا وليس له مقصد إلا الشهادة التي يكتسب بها مالا أو وظيفة. فمثل هذا جاء ذكره عن مجاهد أنه داخل في ذلك، وليس له في الآخرة من نصيب. ونوع آخر أيضا جاء عن السلف، وهو من يعمل أعمالا في ظاهر الأمر أنها خالصة وصالحة، ولكنه يرائي الناس، يريد بهذه الأعمال مدحة من الناس وأن يحظى عندهم في مقام، يعني مرائي المرائي. فإن هذا أيضا ذكره السلف في الآية، في تفسير الآية، الذي يرائي بعمله ليس له عند الله من نصيب، وإنما قد يعطى جزاء عمله في هذه الدنيا. وقسم رابع أيضا ذكروه في تفسير هذه الآية، وهو من يعمل أعمالا خالصة لله جل وعلا، ولكنه يكون على عمل يكفره، يخرجه من الدين الإسلامي، كأن يكون مثلا يدعو قبرا، أو يكون مثلا عنده ما يخرجه من الدين الإسلامي من الأعمال التي تخرج من الدين، فهو يخشع وينصب ويتعب ويخلص في هذا العمل، ولكنه غير مقبول لأنه في الأصل عقيدته فاسدة. وهذا مثل ما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. ومثلوا لهذا مثل اليهود والنصارى الذين ليسوا على الإسلام، فقد يعملون أعمالا يخلصون فيها لله جل وعلا، ولكنها لا تقبل، بل يعطون جزاءهم فيها في الدنيا وليس لهم في الآخرة شيء. ومثل ذلك من يكون من المسلمين في الظاهر ولكنه على عمل يكفره، يخرجه من الدين الإسلامي، فإذا عمل أعمالا خالصة لله فإنها لا تقبل، ولكنه قد يعطى جزاءها في الدنيا، أما في الآخرة فليس له نصيب، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الأمور كلها ذكرت في تفسير هذه الآية، وهي داخلة أيضا في مراد المؤلف أن من عمل هذه الأعمال فإنه يكون واقعا في الشرك، أخذ نوعا من الشرك. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا، يعني من كان مراده في عمله الذي يعمله خالصا لله، إنما مقصوده الحياة الدنيا وزينتها بما فيها من أموال وأولاد ومناصب وغير ذلك، نوفي إليهم أعمالهم، يعني جزاء عملهم في هذه الأعمال التي عملوها، نعطيهم جزاء أعمالهم معجلا في الدنيا وليس لهم في الآخرة إلا النار، يعني أن أعمالهم تكون حابطة وباطلة في الآخرة. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. التعس، كلمة تعس إما أن تكون خبر أو تكون إنشاء دعاء، وكلاهما يدل على الخسارة، نسأل الله العافية. إما أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عمن كان هذه صفته بأنه تعس وأنه منتكس عليه أمره وأنه خسران وليس له من عمله شيء، أو يكون يدعو عليه بالتعاسة، والتعاسة هي الخسارة والبوار. وإذا تعس معنى ذلك أنه عثر وسقط، والعثور والسقوط هنا يقصد به بالمعنى في أموره كلها، أنه غير موفق، بل إنه مخذول وهو خاسر، وإن حصل له ما حصل من أمور الدنيا. وصف هذا بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، مما يدل على أنه مقصوده الدنيا فقط. وقوله تعس وانتكس، المعنى أنه سقط ثم انقلب على رأسه على وجهه مرة أخرى، وهذا مبالغة في وصفه بالخسارة وعدم التوفيق في أعماله، بل يكون أمره خلاف المقصود مقصوده، وإن حصل له ما يحصل من أمور الدنيا فهي تزيده ضلال وتعاسة وشقاء. وقوله وإن شيك فلن تقش، شيك يعني دخلت الشوكة في رجله، فلن تقش يعني ما وجد من يخرجها من رجله. فالانتقاش هو إخراج الشوكة التي تدخل في قدم الإنسان، والمعنى أنه إذا وقع في شدة وفي كرب لا يتخلص منه، بل يزداد من شدة إلى ما هو أشد منها. وهو إما أخبار بأنه يكون في التعاسة مبالغ، أو يكون عليه مما يستحقه من الدعاء الذي يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان هذا عمله وهذه صفته. ثم ذكر مقابله، لأن هذا قال إن أعطي رضي، يعني إن حصل له ما يسعى إليه من عمل في عمله من أمور الدنيا استمر في العمل ورضي بذلك، وإن منع سخط، وإذا سخط ترك العمل. والمعنى أنه يعمل لأجل الدنيا، فدل على أن من كان يعمل من أجل عمله من أجل الدنيا أنه في التعاسة مبالغا فيها، وأنه إذا وقع في شدة لا يخرج منها، أو أنه يستحق أن يكون بهذه الصفة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو عليه في ذلك، والرسول يدعو على من يستحق الدعاء عليه. وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه عن المنافقين أنهم إن أعطوا من الصدقات رضوا، وإن منعوا سخطوا، فهذه صفتهم، يكون هذا من صفات المنافقين أيضا. ثم ذكر مقابل هذا الرجل، وهو الذي يعمل مخلصا لله جل وعلا، لأن الأمور تتبين بأضدادها. وطريقة القرآن أنه يذكر أوصاف أهل الخير ثم يذكر أوصاف أهل الشر، ويذكر جزاء هؤلاء وجزاء هؤلاء، أو بالعكس، وهكذا في هذا الحديث ونحوي جاء ذلك. قال طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه. طوبى، قال إن طوبى هي الجنة، وجاء أن طوبى أنها شجرة في الجنة، وجاء فيه حديث رواه الإمام أحمد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن طوبى فقال شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، منها يعني تتفتح من أكمامها ثياب أهل الجنة. والمعنى أن الجنة لمن كان هذا عمله، أن هذا يعمل من الجنة وسوف يتحصل عليها بإذن الله جل وعلا. وهو المجاهد في سبيل الله الذي ليس له غرض في الدنيا، وإنما غرضه إعلاء كلمة الله وإخماد كلمة الطاغوت. قال طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أيده يكون في سبيل الله، يعني في جهاد المشركين، في جهاد الكفار. ثم ذكر أنه مشغول عن نفسه، لأنه لا يترك وقتا بلا عمل، فليس فاضل حتى يرجل شعره أو يغسل قدميه أو يتنظف أو يتنعم، بل هو يغتنم الأيام والساعات حتى لا تفوته، لأنه يعرف أن الوقت قصير والعمر أنفاس معدودة فهو ينتهز هذا الأمر. ولهذا قال أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أنه مشغول عن ترجيل رأسه وعن غسل قدميه وكذلك سائر بدنه وكذلك التأنق في لباسه وغيره، فهو لا يلتفت إلى هذا ولا يهتم به، وإنما همته في الجهاد إرضاء لله جل وعلا وإعلان لكلمته جل وعلا. لهذا قال إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه حيث ما وضع يقوم فيه أتم القيام ولا يبالي بأن هذا المكان ليس مكانه أو أنه. والحراسة والساقة هي أشد المواقف في الجهاد، لأن الحراسة يتخول العدو غفلة المسلمين فينتهز ذلك، والقيام بها أمر مرغوب فيه ومرغب فيه كثيرا. وكذلك الساقة، الساقة هي آخر الجيش، والعادة أن الضعفاء يكونون في الأخير، العدو يأتي في آخرهم يأخذ من ضعفائهم. قال إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه يحرسها ولا يؤتى من قبله، يقوم في هذا أتم القيام. ثم ذكر أنه لا يعمل لأجل وجوه الناس وأن يحظى لديهم، فهو ليس صاحب شهرة ولا أنه منظور إليه، ولهذا إذا استأذن لا يؤذن له لأنه غير معروف، ولا يعمل لأجل الناس، يعمل لأجل الله ويخفي عمله. ولهذا قال إن استأذن لم يؤذن له، يعني إذا استأذن عند الأمراء وعند الكبراء لا يأذنون له لأنه غير معروف لديهم وليس له أعمال يمكن يرجون بإذنهم لها أنه يعملها لأجلهم أو غير ذلك، فهو يعمل لله جل وعلا. وإن شفع، ومثل هذا لا يشفع إلا في أمر يرضي الله جل وعلا، إن شفع لم يشفع، لأنه لا يرجى ولا يخاف، لا يخاف منه ولا يرجى لأمور الدنيا، فلا يلتفت لشفاعته. ثم هذا لا يمنعه كونه لا يؤذن له عند الاستئذان ولا يشفع إذا شفع، لا يؤثر على عمله لأنه يعمل لله جل وعلا ليحظى برضا الله جل وعلا، فهذا خلاف الذي يعمل للدنيا، فإن الذي يعمل للدنيا ينظر إلى رضا الناس وإلى الأمور التي يمكن أن يحظى بها عندهم، حتى إذا استأذن أذن له وإذا شفع شفع. أما هذا فليس كذلك، لأنه عمله لله خالصا، فدل على أن طلب الدنيا أنه مذموم، وأن العمل الصالح الذي يكون مشروعا ومأمورا به شرعا أنه عمله لأجل الدنيا أنه يسخط الله فهو من الشرك. وهذا هو وجه إرادة الحديث في ذلك، الله أعلم. نعم، فكرة المسائل فيه مسائل. الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، يعني أن هذا أنه شرك، وعمل الآخرة هي الأعمال المشروعة التي شرعها الله جل وعلا وأمر بها، سواء واجبة أو مستحبة. نعم. الثانية تفسير آية هود. نعم. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة، لأن هذه في الحقيقة العبد هو ما استعبد قلبه، كل ما استعبد القلب يكون الإنسان عبدا له. فالمال قد يكون مستعبدا لقلب الإنسان، والهوى قد يكون مستعبدا له، هوى مشتهياته ومراداته، بل قد يكون مستعبدا له شهوته بحيث يقدمها على أوامر الله ونواهيه فيقدم عليها. والمال كذلك. ولهذا تجد كثيرا من الناس يمنع حق الله في ماله، لأن المال قد استعبده وأصبح حبه مقدما على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد للمال مع أنه يجمع المال لغيره، وسوف يشقى هو به وينعم به من لا يكد في ذلك. ولكن الإنسان إذا كان عنده خوف من الله ورجاء لثوابه يجب أن يحذر من هذه الأمور، يجب أن يحذر أن يكون عبدا لمخلوق أو عبدا لما يكون بيده تصرف فيه من مال وغيره. والواجب على المسلم أن يكون قلبه خالصا لله جل وعلا ولعبوديته، وإذا كان يحتاج إلى شيء فلا يتعلق قلبه به، بل القلب يجب أن يتعلق بالله جل وعلا، لأنه القلب إذا تعلق بشيء أخذ ذلك الشيء شعبة منه، وقد يزداد حتى يستعبده فيكون عبدا له. الدينار قطعة ذهب، كما أن الدرهم قطعة فضة، والخميلة والخميصة كساء يلبس، فهل يعقل أن العاقل يكون عبدا لهذه الأشياء؟ وليس معنى ذلك أنه يدعوها ويتعبد لها ويسجد لها، لا، المقصود أن عبودية هذه عبودية القلب استولت عليه، استولت على ذلك فصار عبدا لهذه الأشياء، فهو يعمل من أجلها، فعمله من أجلها جعله عبد. كيف يكون عبدا لملبوسه، لشيء يلبسه؟ عبدا للخميلة، الخميلة كساء فيه خمل، والخمل هي ما يجعل زينة له من الأهداب والتي تكون في أطرافها، في أطراف الثوب. وكذلك الخميصة كساء مخطط، يعني أنه نوع من التطريز. فكيف يكون العاقل عبدا لهذه الأشياء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر بالواقع بالحق، هذا هو الواقع. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان قلبه يتعلق بشيء ويعمل من أجل ذلك الشيء أنه عبد له، مع أن الله جل وعلا خلق الخلق ليكونوا عبيدا لله، ما يكونوا عبيدا للمظاهر، عبيدا للأموال، عبيدا للشهوات والشبهة وغيرها من الأغراض كالمناصب وغيرها، إن كانوا كذلك سوف يلقون جزاءهم ولا بد. ثم لا يأتيهم من الدنيا إلا ما قدر لهم وكتبه الله لهم. نعم. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، يعني هذا معنى العبودية، أنه يرضى للدنيا ويسخط لها، فإذا كان يرضى لها ويسخط لها فهو عبد لها. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان يحتاج إلى مال أو يحتاج إلى شيء يجب أن يكون لسد حاجته فقط. ولهذا يقول أحد العلماء: لا يجوز أن يتعلق قلب المسلم بالمال، فإن كان له مال يجب أن يكون بمنزلة الحمار الذي يركبه، يعني يستعمله عند الحاجة وقلبه لا يتعلق به، حتى لا يأخذ منه شعبة. القلب يجب أن يكون خالصا لله، سليم لله، ولا ينجو يوم القيامة إلا من جاء ربه بقلب سليم، يعني سالم له لله، ليس فيه تعلق على المخلوقات. أما إذا كان متشعب شعبة لهذا لكذا وشعبة لكذا فهذا ليس سليما، بل هو مشعب. وثم يقول هذا الذي يقول إنه يجب أن يكون المال عند المسلم بمنزلة الحمار الذي يركب، قال: بل يجب أن يكون بمنزلة الكنيف الذي يقضي فيه حاجته، يعني الحمام، يكون بهذه المنزلة حتى لا يأخذ المال من قلبه شيء، فيكون قلبه سالما لله جل وعلا، ولا يكون من عبيد المال وعبيد الدنيا. وقد ظهر في الوقت الحاضر الآن يعني حب الدنيا وكثرة التعلق بها في كثير من الناس، أصبحوا عبيد لها، عبيد للدنيا، نسأل الله العافية. قد قال علي رضي الله عنه: إن من الناس عبيد لله ومنهم عبيد للدنيا، فلا تكونوا من عباد الدنيا، فعباد الدنيا الذين يعملون من أجلها. نعم. الخامسة قوله تعس وانتكس. تعس وانتكس، يعني هذا لا يخلو إما أن يكون دعاء أو يكون خبر كما سبق. نعم. السادسة قوله وإذا شيك فلن تقش، يعني أنه إذا سقط، إن إذا دخل في مشكلة لا يتخلص منها، هذا معناه. والمشاكل لا بد منها، من كان في هذه الحياة لا بد أن يقع في مشكلة، فإن كان عبدا لله سوف يخلصه الله منها وتنتهي بصالحه، سوف تنتهي بصالحه. أما إذا كان لا عبدا للدنيا، عبدا للمظاهر، فهو لا يتخلص من ذلك، بل كلما وقع في مشكلة إنه يزداد تعاسة ومبالغة فيها، نسأل الله العافية. نعم. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. نعم. الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، يعني هذا مقابل السابق، المجاهد الذي يجاهد في سبيل الله. والصفات الثناء هو قوله طوبى، هذا ثناء، طوبى يعني الجنة أو الشجرة التي في الجنة، وإذا كان له الشجرة فهو يكون في الجنة، فالمعنى أن الجنة له، أو أنها كلمة مدح وثناء، طوبى تكون كلمة مدح وثناء على الإنسان، وقد تكون أخص من هذا. نعم. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. نعم. وقول ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآيات: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. باب من أطاع العلماء الأمراء في معصية الله جل وعلا، يعني فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من خصائص الربوبية الأمر والنهي والشرع والتشريع، لأن الله جل وعلا هو الذي يأمر وينهى ويشرع، والرب هو الذي يرب المربوبة بالأمر والنهي وبالنعم وبمصالح التي يحتاجها. رب العالمين هو الذي يربيهم بنعمه. رب العالمين يعني أن الخلق كلهم مربوبون لله، يعني أنه يتربون على نعم الله جل وعلا، سواء من نعم التي تتعلق بأبدانهم وأجسادهم، أو بالنعم التي تكون مكملة لحياتهم ومسعدة لهم بها. فهو الذي يأمر وينهى ويشرع، ولا يجوز أن يكون معه غيره في هذا. فإذا كان هناك من المخلوق من المخلوقين من يدخل نفسه في هذا، يعني يضع شرع للناس يأمرهم فيه وينهاهم على مقتضى ذلك، فهو معناه أنه جعل نفسه شريكا لله جل وعلا. ومن يطيع المخلوق في معصية الله جل وعلا ويتبعه، فقد اتخذ ذلك المخلوق ربا له وإلها، فيكون هذا من أعظم الشرك، من الشرك بالله جل وعلا، يكون منافا للتوحيد. فلهذا نص، والغالب أن الذي يطاع هم الكبرى من الأمراء والعلماء، فلهذا نص عليهما. أما سائر الناس فلو وقع منهم شيء من ذلك فلهم الحكم، ولكن الغالب أنه ليس لا يطاعون مثل من يطاع ممن له سلطة، سواء كانت السلطة على القلوب أو السلطة على الأبدان أو على الأوامر الظاهرة. هؤلاء هم الذي الغالب يطاعون، ولهذا نص عليهم الأمراء العلماء والأمراء. فمن أطاعهم في معصية الله فقد اتخذهم أربابا، وقيد ذلك في المعصية، لأن طاعتهم في غير المعصية لا تكون كذلك. أطاعهم في أمر مباح فإنه لا تكون كذلك، بل هذا في ما هو عصيان لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قدم أمرهم على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا شركاء عنده لله جل وعلا في هذا المعنى. ذكر ما يكون ما كان من النصارى، قد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحبر هو العالم، والراهب هو العابد، فالأحبار والرهبان هم الذين ينظر إليهم، يعني العلماء والعباد الذين يتعبدون ويتزهدون ويتقشفون، فمن أطاعهم في معاصي الله جل وعلا فإنه يكون متخذا لهم إلها من دون الله جل وعلا. وهذا جاء على سبيل الذم للنصارى واليهود، اتخذوا أحبارهم، والأحبار الغالب أنهم من اليهود، لأن اليهود عندهم علم ولكنهم عندهم عناد وكفر ومخالفات وكبر وقسوة قلوب. أما النصارى فعندهم تعبد ولكنه في الضلال، هم ضالون. وقومهم قدموهم على أمر الله جل وعلا، ومن صنع هذا في هذه الأمة فله هذا الحكم. وقد جاء في الحديث الذي في السنن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن هذه الأمة سوف تسلك مسالك الأمم السابقة، يعني اليهود والنصارى، فما فعلوه سوف تفعل هذه الأمة، وهذا أمر ظاهر جدا لمن يسبر أحوال الناس اليوم، يرى أنهم يسيرون خلف اليهود والنصارى يقلدونهم في كل شيء، فيصبح الأمر في هذا خطير، ويجب على الإنسان أن يتنبه حتى لا يقع في شيء من مخالفة الله جل وعلا فيكون هالكا ومستحقا لعقاب الله جل وعلا. قال جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أربابا جمع رب، فالأرباب جمع رب، من دون الله يعني غير الله، اتخذوهم غيره. والواجب المتعين أن يكون الرب هو الله جل وعلا، وهو الذي يمتثل أمره ويجتنب نهيه، وهو الذي يعبد ويطاع. والطاعة تكون بامتثال الأمر واجتناب النهي، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، يعني أنهم خالفوا أمر الله جل وعلا في ذلك مع ظهوره ووضوحه لديهم. والذي جاء في كتاب الله جل وعلا من ذم اليهود والنصارى المقصود نحن، لأنهم هم لم يلتفتوا إلى ذلك ولم يؤمنوا به ولم يتبعوه، ولكن الذي يؤمن بخطاب الله جل وعلا ويؤمن بالرسول الذي جاء به، جاء بالوحي، هو الذي يمتثل أمر الله جل وعلا، فهو الذي يجب أن يتنبه ويجتنب ما يفعله أولئك من الضلال حتى لا يكون حكمه حكمهم. أن الأشياء لها أحكام نظائرها. ثم ذكر قول ابن عباس: يوشك أن تقع عليكم حجارة من السماء، أقول قال الله ورسوله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا القول قاله ابن عباس رضي الله عنه في الحج، ما سئل عن التمتع كان يأمر به، فيقول له الناس إن أبا بكر وعمر يأمران بغيره، فقال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة، يعني يقرب، يقرب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا لمن يعلم تعظيم أمر الله جل وعلا، وأن الذي يخالف أمر الله لقول فلان أو فلان أنه مستحق لتعجيل العقاب. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الذي جعله يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالمتعة بالتمتع بالحج، كان أبو بكر وعمر يكرهان ذلك لأن خوفا من أن يخلو البيت من الطائفين والعاكفين فيه والقاصدين له، إنما يقول إذا جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة قل الوافدون إليه في ذلك الوقت. هذا هو التعليل الذي كان يعللان به هذا. وقد جاء أن الكمال كمال الحج أن يأتي به من الميقات، وكذلك كمال العمرة أن يأتي بها من الميقات، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم راعى الأخف والأسهل على الأمة فأمرهم بهذا، وهو بالمؤمنين الرؤوف الرحيم صلوات الله وسلامه عليه. معلوم أن الإنسان إذا جاء بالعمرة وبالحج في سفرة واحدة أنه أسهل عليه ويكون أيسر من أنه يأتي مرة أخرى، فهذا الذي قصده صلى الله عليه وسلم. ولهذا أخبرهم أنه لولا أنه ساق الهدي لا حل من إحرامه وجعلها عمرة تطيبا لنفوسه. فكان ابن عباس رضي الله عنه يرى أن التمتع واجب، وأن كل من لبى بالحمرة أو بالحج يجب أن يكون متمتعا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوها عمرة، وهذا مذهبه هذا الذي رآه، وغيره من الصحابة يرى غير ذلك. وقد اتفق الأئمة فيما بعد، اتفقوا على أن الإنسان له أن يهل بأحد المناسك الثلاثة، يعني إن شاء تمتع، وإن شاء جاء بالحج مفرد، وإن شاء جاء بالحج مقرونا بالعمرة، كله جائزة. وجواز ذلك مبني على النصوص التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم هذا القول قصد به أن المخالفة، مخالفة الرسول أو مخالفة الله جل وعلا، تقتضي العقاب العاجل إذا خالف ذلك لقول فلان وفلان، فكيف إذا صار هذا ظاهرا وخالفه عمدا، فإن العقاب العاجل ويتبعه الآجل وشيك من الإنسان الذي يفعل ذلك. وكذلك قول الله جل وعلا الذي ذكره الإمام أحمد، لأنه يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، صدق سفيان سفيان الثوري وهو من أئمة المسلمين الكبار، كان له مذهب يأخذ به أصحابه، فسئل الإمام أحمد عن ذلك فتعجب كيف تأخذون بقوله وأنتم تعرفون الدليل. هذا المعنى، فمن عرف الدليل لزمه اتباعه، ولا يجوز أن يأخذ بقول أحد من الناس. وهذا يقتضي أن الذي يطاع اتبع قوله ويجتنب نهيه هو الله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ عن الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. أما الناس مهما بلغ الإنسان من العلم والتقى فإنه يجب أن يعرض قوله على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن وافق قبل وإلا رد. ولكن المسألة هنا ليست مسألة اختلاف أو اختيار، مسألة إذا قدم الإنسان قول مخلوق على قول الله جل وعلا وهو يعلم ذلك، إنه يكون تكون عبادته مردودة ويكون واقعا في الشرك، نسأل الله العافية. وهذا يكون في التحليل والتحريم والتشريع وليس في الأمور المباحة والأمور التي لم تأتي الأوامر فيها. ما يقول في تمام قوله: والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني يخالفون عن أمره عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى يخالفون عنه أنهم يتركونه ويأخذون غيره، والعذاب الأليم هذا في العاجل. والفتنة فسرها الإمام أحمد بأنها الشرك، لهذا قال: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، فلعله يرد بعض قوله فيزيغ قلبه، يعني يقع في الشرك. وذكر قصة عدي بن حاتم، وعدي أصله نصراني نصارى العرب، ثم أسلم فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال: يا رسول الله إننا لم نعبدهم، يعني في ظاهر الأمر ما عبدناهم، يعني ما سجدنا لهم وركعنا لهم ودعوناهم، فقال: بلى، ألم يأمروكم فتطيعونهم في المعصية التحليل والتحريم وينهونكم فتنتهون عنه؟ قال: بلى. قال: تلك عبادتهم. وهذا أمر واضح، يعني أن طاعة العلماء ومن له أمر في هذا، طاعته في معصية الله ومخالفة أمره، أنها عبادة له. أخبر الله جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والرسول فسر هذا بأنها عبادة، بأنها العبادة. فصار هذا واضحا في أن المخلوق لا يجوز أن يطاع حتى في المعصية، حتى وإن كان والدك أو والدتك، إذا أمرتك أن تترك الصلاة لا يجوز تطيعها، أمرتك أن تشرب الخمر لا يجوز أن تطيعها، بل يجب أن تعصيها في هذا، لأن الناس كلهم عبيد لله تعبدهم، ولا يجوز أن يقدم على أمره أمر أحد. وكذلك النهي، إذا نهى عن شيء يجب ألا ينتهك لأجل أمر أحد من الناس، وإن كان أقرب الخلق إليك مثل أمك وأبيك. فلا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولهذا جاء أن رسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا وحثهم على طاعته، كما في صحيح مسلم، وقال لهم: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. فغضب عليهم الأمير في أمر ما من الأمور، فقال لهم: ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له الحطب. ثم قال: أججوه نارا، فأججوه نارا. ثم قال: ادخلوا فيها. قالوا: لا، أما هذه فلا، لا طاعة لك في هذا. توقف حتى طفأت النار وسكن غضبه، انتهت القضية. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه، قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف، يعني المعروف الشرع، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. والطاعة في الشرع، يطاع الإنسان لأنه أمر بأمر الله، وأو لأن أمره لا يخالف أمر الله، ولا فرق بين قريب وبعيد في هذا. فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير آية النور. نعم. الثانية تفسير آية براءة. نعم. الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها علي. نعم. الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان. نعم التمثيل على هذا لأن أبي بكر وعمر لا يساوي أحد من الناس بعد الرسول، فكيف إذا أطاع الإنسان إنسانا يعني لا يساوي ولا عشر معشار هؤلاء؟ ومثل ذلك سفيان الثوري هو من كبار الأئمة، كيف إذا أطاع الإنسان أحد الناس أو عالم من العلماء لا يدانيه؟ يعني هذا مقصوده، مقصوده أن الأمثلة هذه تدل على أن من دونه من باب أولى ألا يطاعوا. نعم. الخامسة تحول الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه، ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين. قصده في هذا أن كثيرا من الناس أصبح يقلد فلانا وفلانا مع وجود الأدلة من الكتاب والسنة، فإذا قيل له قال الله وقال رسوله قال فلان، يقول هذه عبادة، عبادة لهؤلاء لأنه ترك قول الله وقول رسوله، وهؤلاء هما الرهبان، هما الأحبار. أما عبادة الرهبان فهي طاعة من يزعم أنه ولي وقد يكون بعيدا عن الولاية، ثم تحولت الأمور إلى إن دعيت الولاية لفسقة أناس لا يعرفون الله بل ولا يصلون ولا يتطهرون ولا يتنزهون من القاذورات ومن الزنا والفجور، ثم يدعى لهم الولاية ويطاعون، هذا مقصوده، وهذا من الجهل والأمر الذي وقع فيه كثير من المسلمين وللأسف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.